فلا ريب أن أهل الجنة لهم ما يشاءون فيها، ومن نعيمهم أن يروا أقاربهم في الجنة من أخوات وآباء وأمهات. والله جل وعلا أخبر سبحانه وتعالى أنه يرفع إلى أهل الجنة ذرياتهم، فهو جل وعلا يجمع بينهم بين ذرياتهم، وإن كانت ذرياتهم أقل منه عملا، من تمام نعيم الوالدين أن ترفع إليهم ذرياتهم. ولهذا قال ألحق الأمر ذريتهم، فالله يلحق بهم ذرياتهم لإكمال نعيمهم. فهكذا بقية الأقارب وبقية الأرحام إذا شاء المؤمن أن يراهم شاء رآهم، لأنه سبحانه يرضي أهل الجنة ما يشاءون. فإذا رأى زيد أن يرى خاله أو عمه وهو في الجنة، أو ابن عمه إذا رغب في ذلك رأى، فجمع الله بينه وبينه، لأن الله قال لهم ما يشاءون فيها، قال ولهم ما يدعون. نعم. هذه رسالة وردتنا من المرسلة الآنسة سين سين سين من العراق محافظة التعميم، تقول في رسالتها: هل يجوز قراءة القرآن دون فهم معانيه؟ نرجو التوضيح. نعم يا أخي، لا يجوز أن يقرأ المؤمن والمؤمنة في القرآن ولا يفهم المعنى، لكن يفرع له التدبر والتعقل حتى يفهم ويراجع كل التفسير. إذا يستطيع له فهم لا يستطيع به المراجعة، يراجع كل التفسير كتب اللغة العربية حتى يستفيد من ذلك، ويسأل هذا العلم عما أشكل عليه. والمقصود أنه يتدبر، لأن الله قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالمؤمن يتدبر، يعني يعتني بالقراءة، يفكر في معناها، يتعقل معناها، وبهذا يستفيد، وإن لم يستفيد المعنى كاملا فقد يستفيد معاني كثيرة، فيقرأ بتدبر وتعقل ومرأة كذلك حتى يستفيد من كلامه، وحتى يعرف حتى يستفيد من كلام ربه، وحتى يعرف مراده، وحتى يعمل في ذلك. والله سبحانه يقول: أفلا تدبر القرآن أم على قلوب أقفالها. فربنا عز وجل حثنا وحضرنا على التعقل والتدبر بكلامه سبحانه، فيقرأ المؤمن أو قراءة المؤمن كتاب الله فنفع لهم التدبر والتعقل والعناية بما يقرأ حتى يستفيد من كلام الله، وحتى يعقل عن كلام الله، وحتى يعمل بما عرف من كلام الله، ويستعين في ذلك بكتب التفسير الذي ألفها العلماء، التفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير، تفسير البغوي، تفسير الشوكاني، وغيره من التفاسير يستفيد منها، ومن كتب اللغة العربية حتى يستفيد. وهكذا يسأل أهل العلم المعروفين عنده، يعني يعرفهم بالعلم والفضل، يسألهم عما قد يشكل عليه. نعم. أيضا تقول السائلة: هل يجوز قراءة القرآن بأخطاء نحوية إذا كان الشخص الذي يقرأ القرآن لا يعرف اللغة العربية؟ كذلك يقرأ ولو أخطأ، ولو يقرأ ويتعلم ولا يعجل ويرخب حتى يتهجى الكلمة وحتى يعرف حروفها ويقرأها جيدا، وإذا اجتهد وحرص يسر الله أمره. يقول سبحانه: ولقد يسرنا القرآن لذكر كان من مدكر. ويقول سبحانه: من يتق الله يجعل له من يسرا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الماهر في القرآن مع السهرة في كراء المرأة. والذي يقرأ القرآن ويتتعب فيه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق يعطى أجره مرتين. هذا فضل عظيم، هذا يدل على أن القارئ يقرأ وإن تتعتع وإن أخطأ يقرأ ويعتني يتدبر ولا يعجل في القراءة حتى يحفظ الكلمة حتى ينطق بها جيدا، ومع حرصه على ذلك وحرصه واجتهاده يعطى أجره مرتين. وإذا مهر فيه وقرأها قراءة كاملة طيبة صار مع السفر إلى المرأة، هذا فضل عظيم. أما إذا قرأه على شاق ويتتعتع فيه، يعني ما يمشي يتأمل ويتعلم ويستحرج الحروف بشدة، فهو على خير عظيم، يقرأ أيضاً مرتين. وينبغي أن يتعلم، يقرأ على من يتيسر أهل القرآن الذين هم أجود منه، يقرأ عليهم ويتعلم ولو بذل مالا في ذلك، يجتهد ويحرص على أن يتعلم على أهل العلم القرآن حتى يجلده، حتى يعرف ألفاظه، حتى يستفيد المعاني. هكذا ينبغي المؤمن. يقول الله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهدايته للناس لا يمكن أن تحصل إلا مع التدبر والتعقل والتعلم وسؤال الله التوفيق والحرص على الخير وبذل الوسع في طلب العلم لهذا تحصل هدايه. اما المعرض الغافل فهو غير متعطي لاسباب الهدايه، فهو شوف وشيك وحري بان يحرمها، ولا حول ولا قوه الا بالله. نعم. سؤال المستمع الاخير تقول: ما حكم الشريعه الاسلاميه بالنسبه للنساء اللاتي يزرن القبور كل يوم خميس في الاسبوع؟ نرجو الافاده وفقكم الله. الله سبحانه شرع الزيارة للقبور، شرعها للرجال لما فيها من العظة والذكرى، ذكر الموت وذكر الآخرة وذكر الجنة والنار. وكان الناس كان الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر نهاهم عن زيارة القبور، لأن الكفار في الجاهلية كانوا يعظمون القبور، وربما غلوا فيها وعبدوها من دون، عبدوا أهلها من دون الله، كما جرى في قصة جلاد وغيره. فلما عقل الناس الإيمان والتوحيد وتبصروا رخص لهم الزيارة ليتذكروا، فتزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الموت. وقال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي الأخذ الآخر: يرحم الله المستخدمين منا والمستأخرين. وكان يوم إذا زار قبور: السلام عليكم دار قومي، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيها غرقا، فيدعو لهم. هذه السنة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك نهى النساء خاصة عن الزيارة، وبقيت الرخصة للرجال. والحكمة في ذلك والله أعلم أن النساء تقل صبرهن وتحصل بهن فتنة في القبور أو زاروها مع قلة الصبر في الغالب، وكان لحكمة الله أن منعهن من الزيارة. فجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن زيارة القبور، فدل ذلك على أن النساء لا يزورن القبور، وأن السنة الأخيرة المستقرة أوجبت منع الزيارة للنساء خاصة. ولكن يصلين على الموتى لا بأس، يصلين على الموتى في المساجد أو في المصلى لا بأس. أما الزيارة للمقبرة أو تشيع الميت للمقبرة هذا ينهى عن النساء، ينهى النساء عن اتباع الجنائز، ونهينا عن الزيارة القبور. ولعن المصطفى صلى الله عليه وسلم لعن زائرة القبور، فالواجب على النساء أن يبتعدن عن زيارة القبور وألا يفعلن الجنائز لنهي النبي عن ذلك عليه الصلاه والسلام. اما الصلاه على ميت في المسجد او البيت فلا باس بها، صلي النساء والرجال. نعم. هذه رساله ردتنا. وان ينبغي ايضا ان يعلم تكميل، ينبغي ان يعلم ان زياره القبور المقصود منها الدعوه الدعاء للميت والترحم عليه وذكر الاخره وزهد الدنيا، هذا المقصود. اما ما يفعله بعض الجهله يزور القبور حتى يسألهم ويستغيث بهم، هذا منكر. سؤال الميت والاستغاثة بالميت ما يشتكي بالله سبحانه وتعالى، هكذا السؤال به وبجاهه وبحقه منكر، بدعة لا ينبغي. وكذلك الجلوس عند القبر ليقرأ عنده أو يدعو عنده هذا بدعة، وإنما الزيارة يطبع القبور سلم عليهم يدعو لهم يترحم عليهم يتذكر الآخرة، هذه الزيارة الشرعية. ولو جلس يدعو لهم لا بأس، لو شق عليهم أو جلس ودعا لهم واستغفر لهم وترحم عليهم المنظرة لا بأس. فثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأل ربه ليزور قبر أمه الاستغفار لها، فلم يذل في الاستغفار وأذل في الزيارة فقط، لأن مات على جاهلية على دين قومها. فدل ذلك على أن الكافر يزار قبره للاعتبار والذكرى، لا للسلام عليه ولا للاستغفار له. فالمقابر التي فيها الكفار لا يسلم عليهم ولا يدعى لهم، ولكن يزارون للاعتبار لذكر الاخره ولذكر الموت فقط. اما قبور المسلمين فيزارون للدعاء لهم والاستغفار لهم والترحم عليهم وذكر الاخره والعظه والاعتبار، لكن لا يدعى الميت مع الله، لا يستغاث به، لا يستجار به، لا ينذر له، لا يذبح له. وهذا من الشرك اكبر، وهذا من عمل الجاهليه. الرسول عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله، والله يقول: ادعوني استجب لكم، ويقول سبحانه: فلا تدعوا مع الله احدا،